سبقة المشكاة الإسلامية تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد المستمع الكريم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أنزل الله القرآن العظيم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليبني أمة ويقيم نظاما وينشئ حضارة، تتربى الأجيال على مائدة القرآن لتكون أهلا لحمل أمانة هذا الدين العظيم والدعوة إليه وقيادة البشرية إلى صراط الله المستقيم. القرآن الكريم في منهجه التربوي كما يخاطب العقل ويسلك مسالك الإقناع، يخاطب الفطرة ويحرك الشعور ويستثير الوجدان، يطوف بالقلب أقطار السماوات والأرض، يدعو إلى التأمل في النفس والتفكير في جوانب الحياة، يوجه النظر إلى التاريخ وعبر الغابرين، يقص القصص ويحدث الأخبار. فكان في منهجه أعجب أسلوبه وأبدع طريقه وأصدق أنباءه وأحسن قصص وأجمع عبره، حوى من الحكم أعجبها ومن وسائل التربية أنجعها ومن القصص والأحاديث أصدقها وأعذبها. في قصص القرآن عبر وعظات يتجلى فيها عظم البلاء وحسن العاقبة، ويتبين من خلالها سنة الله في الصراع بين الحق والباطل والتنازع بين الخير والشر. في قصص القرآن دعوة إلى الإيمان بالله وحده وإفراده بالعبادة، وبيان لمصير الصراعات في الدنيا والعواقب في الأخرى، وفي ثناياها يستبين طريق أهل الجنة وطريق أصحاب السعير. ولقد أدرك مشركو مكة ما لبيان القرآن من عظيم الأثر وما لقصصه من بليغ التأثير، فسعوا إلى رد ذلك ومقاومته بقصص يأتون بها من أخبار فارس والروم وما حولهم من القرى. فالنضر بن الحارث من أعظم المناوئين لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم في بلاد الحيرة أحاديث ملوك فارس وأخبار أقوامها، فإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يذكر فيه الله ويقص عليهم القصص ويحذرهم ما أصاب الأمم قبلهم، خلفه النضر بن الحارث في مجلسه فقص من أساطير الأولين قصصه وافترى على الله كذبا، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله، فهلم إلي فأنا أحدثكم. وهو الذي قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، وقال: لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أيها الإخوة، إن شأن القصص في القرآن عظيم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهذه وقفة مع قصة من قصص كتاب ربنا، قصة حوت التوحيد والأحكام والسيرة والسياسة وتدبير المعاش والاقتصاد وعلاقات الناس والاجتماع، ضمت دروس وعبرة يصلح بها الدين والدنيا، اشتملت على صنوف المحن والإحن والبلاء والابتلاءات، ابتلاءات الضراء وابتلاءات السراء. تلكم هي قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب عليه وعلى آبائه من الله الصلاة والسلام. إن فيها آيات للسائلين فيها أنواع من الدلائل على قدرة الله وأقداره وحكمته وأحكامه ولطفه وتدبيره وحسن توفيقه لمن اصطفى من عباده. في هذه القصة لا دافع لقضاء الله ولا مانع من قدره، إذا قضى لإنسان بسعادة ومكرمة ثم اجتمع العالم كله ليمنع ما قدر فلن يجدوا إلى ذلك سبيلا. في دروسها مغبة الحسد خذلان، وجزاء الصبر الفرج. الحسد لا يكون طريقا إلى المجد والرفعة، ولا يكون طريقا للمسابقة في المفاخر والفضائل، ومن يركب مطية الحسد والكيد ليفتك بالمحسود أو يضع العراقيل في طريقه فما عمله إلا وبال عليه وضلال. لقد جرى على يوسف عليه السلام محن ومكر ومكايد، محنة الجب والخوف وبلاء الاسترقاق والسجن، ثم فتنة السراء في بيوت الكبراء وإغراءات الشهوة والفحشاء، ثم الابتلاء بالسلطان والجاه والحكم في أمور الناس وتدبير معاشهم وأقواتهم. في كل ذلك آيات للسائلين. ولكن تدبير الله اللطيف الخبير جعل له في كل محنة منحة، ومع كل عسر يسرى، ومع كل بلاء وشدة ضيقا فرجا ومخرجا. نجاه من كل ابتلاء سالما معافا في نفسه ودينه، فكانت له المنن في ثنايا المحن. مكر به الأخوة الأقربون فألقوه في غيابة الجب، وبعد غيابة الجب جاء الأمن والأمان والعيش والرغد أكرمي مثواه. نقله الله من غيابة الجب إلى غاية الحب، ثم تعرض للبلاء العظيم في فتنة النساء وكيد النساء، بلاء عظيم لتظهر نزاهة الفتى وعفة الشاب وصدق الالتجاء على الرغم من قوة الداعي من الفتوة والشباب والأمن وغلق الأبواب. ومن عظيم البلاء أن النزاهة والطهر والعفاف تقود إلى السجن، ولكن السجن عند أصحاب الأعراض الطاهرة خير وأحب من الوقوع في الخنا والخيانة. فما كان من الشاب إلا أن ابتهل إلى ربه متضرعا، وفر إليه ملتجئا، ورفع أكفه إليه قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ودخل السجن وعاش مع السجناء، ولكنه كان القدوة العليا والنموذج الأمثل، إنا نراك من المحسنين. وبلاء السجن وآثار الكيد والمكر والأذى لم تشغله عن مهمة وراثة الأنبياء من آبائه، ولم تصرفه عن وظيفة الدعاة في كل ظرف وفي كل حين. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة، ومن خلال علمه وفضله ونزاهته وبراءته وفقهه وحسن تأويله عرفه الملك فاستخلصه لنفسه وجعله على خزائن الأرض مكينا أمينا. وحين تبوأ هذه المكانة وحكم في الناس وآلت إليه مقاليد البلاد وصار فيها الآمر الناهي، عفى عن أصحاب المكيدات وأضاف إلى الصفح إحسانا في إخوانه وأهله، فتحققت نبوة أبيه يعقوب حين قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. أيها المستمعون، لنا وقفة أخيرة مع قصة هذا النبي الكريم، إنها وقفة الثبات وعزة النفس وإباء الطبع وكرم الخلق. لقد تعرض الصديق لابتلاءات وتنقل بين إهانات وإغراءات، غيابة جب ثم دهاليز قصر، غياهب سجن ثم مقاليد حكم، وكل ذلك لم يغير من خلق الفتى الصديق. أحبه عزيز مصر وهو رقيق، أكرمي مثواه. وفي السجن كان موضع الإجلال والإجبار يوسف أيها الصديق. والكائدات من النسوة في المدينة قلنا حاش لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. وفي مجلس المحاكمة والتحقيق قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. أما الملك فيقول إنك اليوم لدينا مكين أمين، وتبلغ قوة النفس غايتها، والحفاظ على السمعة والكرامة ذروتها، حين يأبى دعوة الملك وهو سجين ويمتنع من الخروج حتى تثبت براءته. لقد أكبر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لأخيه يوسف عليه السلام حين قال رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن ما لبث لأجبت الداعي. متفق عليه. وأخيرا فهو كريم النفس، البار بالأهل، الصافح عن الإخوان، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وصدق الله العظيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها المستمعون، إن في قصة يوسف عليه السلام آيات للسائلين وعبر للمتأملين، آيات لا تنتهي وعبر لا تنقطع. لقد كان من عباد الله المخلصين، وكان أنموذج للدعاة المهتدين الذين يعملون بالحق وبه يعدلون، ودليل الصدق لأهل البلاء. لقد كان مرتبطا بربه في جميع أدوار المحن وأنواع الفتن. عند فتنة المراودة استعاذ بالله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وحينما اشتدت المكيدة النسائية وعظم البلاء، كان المفزع إلى رب الأرض والسماء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حينما كان في قمة المجد ودفة الحكم، كان أشد التصاقا بربه، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. ودوام اللجوء وصدق التوجه لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد قال يوسف عليه السلام لمن ظن أنه ناج منهما أذكرني عند ربك. وهكذا فقد خرج يوسف الصديق عليه السلام من هذه البلايا سرائها وضرائها، وهو أصل بعودة وأقوى عزيمة وأكثر تجربة وأعظم احتمالة وأعرف بالناس وبالحياة. ومن أجل هذا قيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خواتم هذه القصة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا إلى سواء الصراط. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.